تعالى هو الموفق. وكما تعودنا دائما يعني قراءة الجزء الذي سيشرح في بداية الدرس بتوفيق الله عز وجل. ولكن قبل أن نقرأ يعني نعيد سريعا أو نستذكر سريعا ما كان من الدرس الماضي. الدرس الماضي كان يتحدث عن علامات الرفع وعلامات النصب. قلنا الكلمة إذا كانت مرفوعة سواء كانت اسما أو فعلا لها علامات تعرب بها على حسب نوع الكلمة. كويس، أخذنا علامات الرفع وعلامات النصب، واليوم بإذن الله عز وجل نأخذ علامات الجر وعلامات الجزم. هيكون في جدول بإذن الله عز وجل مختصر يجمع هذه العلامات تيسيرا بإذن الله عز وجل. إن شاء الله هذا الجدول والاختبار بمجرد انتهاء الدرس إن شاء الله سيتم رفعهم على موقع أو على المكان المخصص للدورة الأجرومية على موقع المهر بالقرآن والقراءات والتجويد. فبإذن الله عز وجل هيكون موجود في نهاية الدورة، لأن محاضرة اليوم إن شاء الله داخلة من ضمن الاختبار. لأن النهاردة إن شاء الله بنهاية المحاضرة اليوم هتكون عدينا مرحلة مهمة جدا من مراحل دراسة النحو وهي دراسة الأساسيات. ابتداء من المرحلة القادمة إن شاء الله إذا أعنا إذا يسر الله عز وجل اليوم بإنهاء باب الأفعال هيكون كده الأساسيات بتاع النحو كلها معانا. إحنا لسه ما أخذنا أي تفريعات، يعني ما عرفنا الكلمة متى ترفع أو متى تنصب أو متى تجر أو متى تبذل، وهو ده الأصل ده اللي إحنا بندرسه عشان النحو. يعني الغرض من دراسة النحو إن أنا في نهاية الباب أو في نهاية دراسة المادة كاملة أقدر أعرف الكلمة هذه متى تكون مرفوعة، متى تكون منصوبة، متى تكون مجرورة، متى تكون مجزومة، عشان أقدر إن أنا أضبط آخر الكلمة. فبضبط آخر الكلمة هو ده اللي يضبط لساني ويجعلني أتكلم كلام صحيح دون إيه؟ دون أخطاء. فحتى الحين إحنا ما تحدثنا عن تفريعات، كنا بنتكلم في أساسيات. تحدثنا الأول قلنا الفرق ما بين الاسم والفعل والحرف، لأن دي الأجزاء اللي بنتكلم عنها. وبعدين تحدثنا عن ان بعض الاوقات الكلمات بتبقى مبنيه لا تحتاج الى تغيير، وبعض الاوقات بتكون معربه بتغير اخرها حسب موقعها. وبعدين تحدثنا في المحاضره الماضيه عن تحدثنا في المحاضره الماضيه عن العلامات اللي انا بعرف بيها هذه الكلمات. يبقى واليوم هنكمل هذا عن هذا الامر. وطبعا بانتهاء هذه المحاضره ان شاء الله يبقى كده تكون عندنا الاساس اللي هبني عليه اللي جاي. لما اجي بعد كده ان شاء الله مثلا اقول الفاعل بيكون مرفوع، خلاص اي ما يجي معايا فاعل في جمله هعرف ان اولا هعرف ان دي اسم يبقى ممكن يبقى فاعل، واذا كان مرفوع هيرفع بالضمه ولا يرفع بالواو او يرفع بالالف على حسب نوع الاعراب اللي احنا حددناه. فطبعا احنا كده دي اساسيات. فالاختبار ان شاء الله هذا هيكون اختبار في اساسيات النحو. ان شاء الله احتمال يكون في اختبارين اخرين بعد ذلك ان شاء الله، بعد المرفوعات و بعد المنصوبات، باعتبار من الابواب الرئيسيه الكبرى فيما هو ات باذن الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى الموفق. بدايه كده يعني اسئله سريعه. بالنسبه لعلامات الرفع، ما هي العلامات التي تستخدم في الرفع؟ ما هي العلامات التي تستخدم في رفع الاسماء؟ الضمه وهي الاصل، ممتاز، وهي الاصليه، تمام. الواو والالف، تمام. وفي علامه اخرى النون، ثبوت النون كما نعلم او كما علمنا علامه في رفع المضارع، ممتاز. طيب على وجه السرعه، الواو بتكون علامه رفع في، الواو تكون علامه رفع في. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاسم المفرد، لا الاسم المفرد ده هذه الضمه، نعم، جمع مذكر سالم، تمام. والاسماء الخمسه، ممتاز. الأسماء الخمسة، أبوك أخوك حموك فوك ذوك فوك وذو، قلنا هذه أسماء ترفع بالواو، وكذلك جمع مذكر سالم. طيب الاسم المفرد يرفع بإيش؟ الاسم المفرد وجمع التكسير يرفعان ب الضمة، ممتاز ممتاز. طيب الألف، الألف علامة رفع لنوع واحد فقط من انواع الاسماء وهو المثنى. طيب نفس الالف علامه، بس علامه نصب. الالف احنا قلنا علامه رفع في المثنى، طب بتكون علامه نصب فين؟ في الاسماء الخمسه، ممتاز. او رايت اباك او اخاك، فبتكون علامه نصب. الياء، الياء تكون علامه نصب وتكون علامة جر. أين تكون علامة نصب وأين تكون علامة جر؟ نبدأ الأول. الياء متى تكون علامة نصب؟ متى تكون الياء علامة نصب؟ نصب كلمات طبعا مش نصب احتيالي. التثنية والجمع ممتاز. طيب التثنية والجمع وجمع المذكر السالم ممتاز، التحديد أفضل. تمام. طيب متى تكون الياء علامة جر؟ متى تكون الياء علامة جر؟ في المثنى والجمع وأمر آخر الأسماء الخمسة ممتازين، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. يبقى إذا بتكون علامة جر في الجمع المذكر السالم والمثنى وكذلك في الأسماء الخمسة. طيب الكسرة تكون علامة نصب في حالة واحدة، الكسرة الأصل فيها بتكون علامة جر، لكن بتكون علامة نصب في حالة واحدة في جمع المؤنث السالم، وهذه الحالة الوحيدة للكسرة بتكون فيها علامة فرعية، يعني الكسرة مفترض علامة أصلية دائما، ولكن في جمع المؤنث السالم هي علامة فرعية، لأنها تستخدم إذا كان جمع المؤنث السالم مجرور فعلامته أصلية، لكن إذا كان منصوبا فعلامته فرعية، لأن الكسرة جاءت فرعا عن الفتحة. يعني هذه كانت مراجعة سريعة على ما أخذناه في المحاضرة الماضية بفضل الله عز وجل، وإن شاء الله عز وجل نبدأ اليوم في علامات الجر، علامات الجزم، ولعلنا بإذن الله عز وجل يعني ناخذ معنا باب الأفعال بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. يقول ابن آذر الروم: وللخفض ثلاث علامات، الكسرة والياء والفتحة، فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. هذه بداية الجزء الخاص بالخفض كما اتفقنا. البقاء لله، نسأل الله أن يرحم جميع أمة المسلمين. تفضل. فلله ما أخذ ولله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيكمل بمشيئة الله عز وجل. الخفض، قلنا الخفض هو الجر، إنما اختلاف المسمى فقط ما بين البصريين والكوفيين، البصريين يقولون الجر والكوفيين يقولون الخفض، وكلاهما واحد. فبالنسبة للخفض له ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. أما الكسرة فتكون علامة الخفض في ثلاث مواضع: في الاسم المنفرد اللي هو المفرد، الاسم المفرد المنفرد، وهذه أول مرة يظهر معانا كلمة المنفرد. احنا دايما كان يظهر معانا الاسم المفرد، قلنا الضمة يرفع بها الاسم المفرد، قلنا مثلا الكسرة يجر الفتحة ينصب بها الاسم المفرد، لكن ما كان بتظهر أمامنا كلمة منصرف. لكن لما جئنا في باب علامات الجر لابد أن نميز بين الاسم المنصرف والاسم الغير منصرف. إيه معنى اسم منصرف واسم غير منصرف؟ الاسم المنصرف هو الذي لا ينون. كلمة الصرف في اللغة العربية معناها التنوين، الصرف معناها التنوين. فالاسم الذي لا ينصرف هو الاسم الذي لا ينون. هناك بعض الكلمات في اللغة العربية لا يدخلها التنوين لأسباب وعلل معينة، إن شاء الله يعني في مرحلة ثانية سنبينها على جانب التفصيل، ولكن نضرب لها يعني أمثلة بسيطة. مثال كلمة أحمد، كلمة أحمد هذه اسم، وهذا الاسم انفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة وجر بالكسرة، ولكن كلمة أحمد فيها علة صرفية، وهي أنها جاءت، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جاءت على صيغة الفعل، يعني كلمة أحمد على صيغة الفعل، يعني نقول مثلا أحمد الله أي أحمده سبحانه وتعالى على فضله، كلمة أحمد هذا فعل. حتى يروى عن بعض العرب في إحدى أزمنة الدولة الأموية أنه كان أعرابي يريد أن يقابل الخليفة، وحاول أن يصل إليه أكثر من مرة فعجز أن يصل إليه، توقف عمر بن القاص وقال انا، نركز في الكلمه اللي قاله، انا احمد النبي المبعوث. ظل يكرر هذا الكلام، انا احمد النبي المبعوث. فظن الناس انه يدعي النبوه، يعني ظن الناس ان هذا الاعرابي او هذا الرجل يدعي النبوه، فاخذوه واتخذوه خليفه وقالوا هذا الرجل يدعي النبوه. فقال له الخليفه ما ما ما شانك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فقال هذا الرجل انا لم اقل شيئا غريبا او شيئا محرما. قال الخليفه كيف ذلك؟ يقولون انك تدعي النبوه. قال لم ادعي النبوه، انما قلت انا احمد النبي المبعوث. النبي المبعوث جاءت بالنص، اي انه يعني يمدحه ويثني عليه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيعني اعجب الخليفه بذكائه وقضى له حاجته. الشاهد ان كلمه احمد هذه تستخدم كاسم وتستخدم كفعل، فهي جاءت على وزن الفعل، فهذه الكلمه تمنع من الصرف. يعني ايه تمنع من الصرف؟ اقول مثلا مررت باحمد، باحمد او ما جاء احمد، قبل ما نشوف اعرابها قول ما اقولش جاء احمد، لا، يعني التنوين هذا خاص بالاسماء. احنا قلنا علامه من علامات الاسماء التنوين، وهذه الكلمه لانها جاءت على وزن الفعل فضعفت اسميتها، فطالما ضعفت اسميتها ما ينفعش نضع فيها ايه؟ التنوين. فاقول جاء احمد ورايت احمد من غير ايه؟ من غير تنوين. فهذه الاسماء التي تمنع من الصرف والذي سياتي بيانها باذن الله عز وجل في مرحله مقبله، يعني هذه الاسماء لها حكم اعرابي خاص نتحدث عنه يعني الان ان شاء الله عز وجل. فهنا الجر له ثلاث علامات، الكسره وهي الاصل، والياء والفتحة وهما فرعان عن الكسرة. الكسرة أين تستخدم؟ تستخدم في الاسم المفرد، ولكن مش أي اسم مفرد، الاسم المفرد المنصرف. أقول مثلا مررت بمحمد، فجاءت كلمة محمد مكرورة وعلامة جرها أو مخفوضة وعلامة خفضها الكسرة. كذلك جمع التكسير أيضا إيه؟ المنصرف. أصبح برضه معنا كلمة إيه؟ المنصرف. ممكن جمع التكسير ياتي غير منصرف كما سنرى، وجمع التكسير المنصرف كذلك يشار بالكسره. اقول مررت بالطلاب، مررت بالطلاب. فهذه يعني علامات يجر بها الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف. وكذلك جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم ايضا يجر ايه؟ بالكسره. يبقى هذه ثلاثه اشياء او ثلاثه حالات تجر بالكسره: الاسم المفرد المنصرف، الاسم جمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. اما الياء فتكون علامه للخفض في ثلاثه مواضع: في الاسماء الخمسه وفي التثنيه وفي الجمع. طبعا يقصد بالجمع ايه؟ يقصد بالجمع هو جمع المذكر السالم. طب لماذا لم يبين هنا الجمع المذكر السالم؟ لانه سبق ان تحدث عن جمع التكسير وعن جمع المؤنث السالم، فلم يبقى لي غير النوع الثالث من الجمع وهو ايه؟ وهو جمع المذكر السالم. وهنا المقصود ان الياء تكون علامه النصب في التثنيه اي في المثنى وفي الجمع وكذلك في الاسماء الخمسه. الاسماء الخمسه اللي هي قلنا ابوك واخوك وحموك وفوك وذو، او مثلا مررت بابيك او باخيك مثلا ملة أبيكم إبراهيم إلى آخره. فهذه العلامات التي تأتي في النصب. مثلا من المؤمنين، من المؤمنين رجال، كلمة المؤمنين جمع مذكر سالم جاء مجرورا وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. وكذلك في التثنية أو مررت برجلين، مررت برجلين، فكلمة رجلين أيضا مجرورة وعلامة جرها الياء. أما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وهذه الوقفة التي نقفها. قلنا الفتحة تكون علامة جر، يعني احنا قلنا الفتحة مش هي في الأصل علامة ايه؟ علامة نصب، هذا الأصل فيها، ولكن الفتحة في هذه المرة استخدمت استخداما فرائيا أنها جاءت علامة ايه؟ علامة جر في الاسم الذي لا ينصرف. أقول مثلا مررت ب، ما أقولش بأحمدي، أقول مررت بأحمد كذلك جمع التكسير اذا كان ممنوع من الصرف زي ما يسمى بصيغه منتهى الجموع. صيغه منتهى الجموع هي كل جمع زائد عن اربعه احرف ووسطه الف او ثالثه الف. كل جمع زائد عن اربعه احرف وثالثه الف، مثل مساجد، مثل بصائر، مثل منائر الى اخر هذه الاسماء، مثل سواء كان على وزن مثال او فائده كلاهما، فقلنا مثلا مصابيح او المفاتيح الى اخر هذه الاوزان. فكل هذه الاسماء تمنع من الصرف لانها جاءت على صيغه منتهى الجموع. فقلنا مثلا مررت بمساجد، مررت بمساجد، فتاتي مجروره بايه؟ مجروره بالفتحه. ولكن هنا ملحوظه بسيطه جدا، ان الممنوع من الصرف قلنا يجرب الكسره وعليكم السلام ورحمه الله، ولكنه يجرب قلنا يجرب الفتحه، ولكنه يجرب الكسره اذا جاء معرفا بال او جاء مضافا، يعني الاسم ممنوع من الصرف اللي هو مفترض يجرب الفتحه اذا جاء معرفا بال. اقول مررت بالمساجد، بالمساجد حياكم الله. وكذلك اقول مررت بمساجد القاهره، مررت بمساجد القاهره. فاذا كلمه مساجد ممنوع من الصرف، الاصل ان هي تكون، الاصل ان هي تكون بالنسبه للمعنى ممنوع من الصرف ان هي تجر بالفتحه. اقول مررت بمساجد كثيره، لكن اذا جاءت مضافه او جاءت معرفه بال فانها تجر بالكسر. يبقى هذه خلاصه الممنوع من الصرف. طبعا احنا ما تحدثنا عنه بانواعه ومشتقاته، وقلنا هذه مرحله متقدمه، ولكن يعني مجرد اشاره اليها. الممنوع من الصرف كيف نعرفه؟ دائما تجده غير منون، يعني علامات ضعف بها، واذا جاء مجرورا من غير اضافه ولا تعريف تجده مجرورا بالفتحه. دي علامه الظاهره اللي نعرف بها ايه؟ نعرف بها ممنوع من الصرف. لكن انواعه يعني كما قلنا له انواع متعدده. بارك الله فيكم. فهذا بالنسبه للممنوع من الصرف. اذا الخلاصه ان الجر له ثلاث علامات، علامه اصليه وهي الكسره، علامتان فرعيتان وهما الياء والفتحه. الكسره تكون في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. الفتحه الياء تكون في المثنى في الاسماء الخمسه في جمع المذكر السالم. والفتحه لا تكون علامه جر الا في الاسم الممنوع من الصرف اذا جاء غير معرف بال وغير مضاف. فهذا بالنسبه لعلامات الجر. بالنسبه لعلامات الجزم، للجزم علامه. طبعا الكتاب ايسر الشروح اللي هو المرجعيه الكتابيه لنا بالنسبه لمن اراد ان يرجع، هتجدوا فيه نبذه مختصره عن الممنوع من الصرف، توضيح بعض علاماته، يعني يكون فيها افاده لمن اراد ان يزداد في الاطلاع. والله الموفق. وللجزم علامته، وللجزم علامته السكون والحذف. وللجزم علامتان السكون والحذف. اذا لم يذكر المصنف للجزم غير علامتين فقط وهما السكون والحذف. نسال سؤال، الجزم اين يكون؟ هل ياتي في الاسماء ام في الافعال ام في الحروف؟ تمام، لا يكون إلا في الأفعال ولا يكون إلا في الفعل المضارع. تمام، ممتاز، لأن قلنا كما سنرى على قريب يسر الله لنا إن شاء الله أن الماضي والأمر يكونان دائما مبنيا. فبالنسبة للجزم كما قلنا يكون له علامتان هما السكون والحذف. السكون وهو الأصل دائما، أول ما يذكر هو الأصل. أقول مثلا إذا الكلمة الفعل المضارع سبق بعد الجزم، لذلك وقال قال بعدها فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. أي فعل مضارع صحيح الآخر علامة جزمه السكون. أقول لم يذهب، لم يعلم، في القرآن قوله سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن فالفعل المضارع إذا سبق بلد، الله المستعان، نستأنف إن شاء الله. بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بداية كان في سؤال أو استفسار عن الجزء اللي يوجد فيه الممنوع من الصرف في كتاب أيسر الشروح، تجدوه إن شاء الله موجود في صفحة 34. موجود في صفحة 34، يعني مبين بصورة مختصرة، ولكن لم نريد أن يعني نزيد فيه، وخاصة نحن نريد إن شاء الله ليلة بمشيئة الله عز وجل نحن نختم الأساسيات بحيث نبدأ إن شاء الله في فروع النحو في مرة قادمة بمشيئة الله عز وجل. فالحذف إحنا قلنا الجزم له علامتان: السكون وهو الأصل، ويكون في الفعل المضارع صحيح الآخر. إيه معنى صحيح الآخر؟ صحيح الآخر أي أن آخره حرف صحيح ليس من حروف العلة. حروف العلة عندنا ثلاثة أحرف معروفة، هي الألف والواو والياء، ونفرق ما بين الألف والهمز. نفرق ما بين الألف والهمز. الهمز هذا حرف مستقل بذاته عن الألف. الهمز يأتي في أول الكلام وفي وسطه وفي آخره، وله مخرجه من أقصى الحلق، يقول أو إي أو أو. لكن الألف لا تكون إلا ساكنة ولا تأتي أبدا في أول الكلام، ويجب أن تسبق بفتح، وهي الألف المادية. أقول مثلا قال، باع، إلى آخره، وهي مشهورة كما نعلم بحروف واي، حروف المد، حروف المد. فالمقصود بالفعل معتل الآخر، أي الذي في آخره حرف من حروف العلة الثلاثة. عامة الهمزة لا تسمى حرف من حروف العلة، الهمزة لا تسمى حرف من حروف العلة. إذا أطلقنا مصطلح حروف العلة فالمقصود هو الألف المادية والواو سواء كانت مادية أو غير مادية، والياء سواء كانت مادية أو غير مادية. لكن الألف عامة هي مقصودة في حروف العلة وليست الهمزة. فصحيح الآخر الذي ليس في آخره حرف من حروف العلة الثلاث. أما العلامة الثانية وهي علامة الحذف، وكما ذكرنا الحذف يعني له قسمان: القسم الأول حذف حرف العلة، والقسم الثاني حذف حرف النون. إذن إما أن يحذف حرف العلة وإما أن يحذف حرف النون. أين هذا وأين ذاك؟ إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر فيكون جزمه بحذف الياء أو الألف أو الواو، حذف حرف العلة. إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر يكون جزمه بحذف حرف العلة. أقول مثلا لم يسعى، لم يدعو. طبعا أنا هي أنطق الضمة ولكن ليست واوا. فرضنا وقفنا عليها، أقول لم يدع أو لم يسعى أو لم يرضى. وطبعا بعض الناس يخطئ خطأ شديد أنه يكتب هذه الأفعال ويضع سكون فوق الحرف الأخير. يعني أقول مثلا لم يسعى ويضع سكون فوق العين، أو لم يدع ويضع سكون فوق العين. طبعا هذا خطأ، وإنما الحرف الذي حذف لابد أن يعوض عنه بحركة مشابهة له. يعني إذا كان الفعل أخره ألف زي يسعى، تحذف الألف ويعوض عنها أو يشار إليها بفتحة على العين. إذا كان آخره واو مثل يدعو، تحذف الواو ويعوض عنها بضمة أو يشار إليها بضمة فوق العين. هي أساسا الضمة كانت موجودة، ولكن لما حذف الحرف حرف الواو صارت الضمة دلالة عليها، فلا يجوز حذف الضمة. إن حذفت الضمة يبقى كأني جزمت الفعل مرتين، وهذا لا يجوز. كذلك أقول مثلا يقضي كلا، كما قال سبحانه: كلا لما يقضي ما أمر. طبعا لو وقفنا عليها أقول كلا لما يقض، كلا لما يقض. طبعا القضاء ليست مقلقلة ولكن فقط لتوضيح الوقت، لكن لا، كلا لما يقض. فإذا وصلت أقول كلا لما يقضي ما أمر، فتكون الضاده الكسره اشاره الى الياء المحذوفه. اذا كان الفعل المعتل الاخر بالالف او الواو او الياء عند الجزم يحذف حرف ايش؟ يحذف حرف العله. كذلك الحاله الثانيه حذف حرف النون اذا كان الفعل من الافعال الخمسه. ما هي الافعال الخمسه؟ من يذكرني؟ ما هي الافعال الخمسه؟ وما هو الافضل في تسميتها؟ ما هي الافعال الخمسه وما هو الافضل في تسميتها؟ نعم، هي الاوزان الخمسه او الامثله الخمسه او الامثله الخمسه، وهي يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين. بارك الله فيكم، هذه هي الافعال الخمسه. فهذا بالنسبه للافعال الخمسه. ما هي الافعال الخمسه؟ الافعال الخمسه تجزم بحذف النون. احنا كنا اخذنا قبل كده انها تنصب بحذف النون، وكذلك تجزم بحذف النون كما قال سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا. هنا لم أداة جزم كما سنرى بإذن الله. الفعل جاء مجزوم وعلم جزم حذف النون، أصبح تفعلون يفعلون. فإن لم تفعلون، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذه منصوبة بحذف النون أيضا. فاتقوا الله، فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. فالشاهد هنا أن الأفعال الخمسة تجزم، وعلامة إذا جاءت مجزومة تجزم بحذف النون، أو تكون علامة جزمها حذف النون. إذا هذه كل العلامات التي تمر علينا في النحو. يعني هذه العلامات التي أخذناها في المرة الماضية والتي أخذناها في هذه المحاضرة، في بداية هذه المحاضرة، هذه هي العلامات التي تنحصر فيها علامات الإعراب. لا يوجد إعراب يخرج عن هذه العلامات، إما مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم، ولا يكون إلا بالعلامات التي ذكرت. ذكر ابن أجروم بعد ذلك فصل. هذا الفصل هو في حقيقته تلخيص لما مضى، ولكن بصورة يعني بصورة أخرى. إحنا قلنا ابن أجروم يتعامل في هذه المقدمة يعامل أو يتعامل مع الطائفة المبتدئة في النحو أو الدرجة الأولى أو المرحلة الأولى في النحو. فهو يريد أن يوصل المعلومة للطالب بأكثر من طريقة. فهو بعدما تحدث عن العلامات بدأ يعكس، بدأ يجمع هذه العلامات عن طريق يأتي بالأسماء وبالكلمات ويقول لي هذا. يعني على سبيل المثال، إحنا لما تحدثنا في الرب قلنا الواو علامة رفع في جمع المذكر السالم، ولما جينا في النص قلنا الياء علامة نصب من جمع المذكر السالم، ولما جينا في الجر قلنا الياء علامة جر جمع المذكر السالم. هنا هيجمعهم فيقول ايه؟ هيقول ان جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. يبقى كده اعطاني الخلاصه. هو الاول اتكلم عن العلامات كاصل، وبدا يعطيني الخلاصه عن طريق ايه؟ عن طريق هذا الفصل. هنقراه ونلخصه ان شاء الله عز وجل في كلمات يسيره، وباذن الله كما ذكرنا بعد انتهاء هذه المحاضره ان شاء الله سيتم رفع جدول من صفحه واحده على موقع الدوره وعلى ركن الدوره ان شاء الله خاص بالاجروميه. هيكون ملخص فيه كل ما يتعلق بعلامات الاعراب بنفس الطريقه اللي هنذكرها بعد كده ان شاء الله. فيقول المعربات قسمان. قسم يعرب بالحركات، الحركات اللي هي ايه؟ الفتحه والضمه والكسره هي الاصل. وطبعا يلحق بها السكون، والسكون طبعا ليس حركه. ولكن هو ذكره الحق بالحركات باعتبار انه يحكم به على اعراب الكلمه. وقسم يعرب بالحروف. يعرب بالحروف زي الواو، زي الالف، زي الياء، زي حذف حرف العله وحذف النون، يعني حذف حرف العله وحذف النون يدخل معي ايضا في الحروف باعتبار ان هذه الحروف كانت موجوده ثم ايه؟ ثم حذفت. وكذلك ثبوت النون. فهذا بالنسبه ايه؟ بالنسبه لما يذكر. فقال المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. ركز في الكلام: الاسم المفرد، الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. إذا لك أربع أشياء، هذه الأشياء تعرب بالحركات. يعني إيه تعرب بالحركات؟ يعني ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة وتجزم بالسكون. ولكن هيستثني أمرين، ركز فيهم كويس. قال إيش؟ قال وكلها ترفع بالضمه بلا استثناء، يبقى كلها ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه وتخفض بالكسره، يعني تجر بالكسره وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثه اشياء، لكن في ثلاث اشياء خرجوا من القاعده العامه دي، اللي هو واضح قاعده عامه ان الاسم المفرد والجمع جمع التكسير وجمع المؤنث السالم والمضارع الذي متصل باخر شيء، الاربعه دي ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه وتجر بالسكون. وطبعا بالنسبه للفعل ما فيش جر ولكن تجر بالكسره، والفعل يجزم بالسكون. طيب هيخرج من هذه القاعده العامه ثلاث اشياء: جمع المؤنث السالم. ليه؟ لان احنا ذكرنا منذ قليل ان جمع المؤنث السالم في المره الماضيه لا ينصب بالفتحه وانما ينصب بايه؟ بالكسره، يبقى دي خرج من اصل القاعده. والاسم الذي لا ينصرف من الصرف قلنا انه ايه؟ لا يجر بالكسره وانما يجر بايه؟ بالفتحه، يبقى اذا خرج عن ايه؟ خرج عن الاصل. والفعل المضارع المعتدل الاخر، لانه اذا كان المعتدل الاخر لن يجزم بالسكون وانما يجزم بحذف حرف ايه؟ يجزم بحذف حرف العله. اذا المجموعه دي نلخصها في اربع كلمات، نركز كويس. الكلمه الاولى الاسم المفرد يرفع بالضمه وينصب بالفتحه وينجر بالكسر. الكلمه الثانيه جمع التكسير يرفع بالضمه وينصب بالفتحه وينجر بالكسر. الكلمه الثالثه جمع المؤنث السالم يرفع بالضمه وينصب ويجر بالكسره. اخر كلمه الفعل المضارع يرفع بالضمه وينصب بالفتحه ويجر ويجزم، طبعا ليس في شر، ويجزم بالسكون الا اذا كان معتل الاخر فيجزم بحذف حرف العله. يبقى دي خلاصه الجزء الاول. بدا بقى يتكلم عن الجزء الثاني وهو الذي يعرف بالحروف، الذي يعرف بالحروف. فقال والذي يعرف بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي طبعا ذكرها وذكرها قبل ذلك ولكن ذكرها هنا تأكيدا: يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلون. فأما التثنية المثنى كيف يعرف؟ فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، المثنى كما نعلم يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، يبقى يبقى اذا المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. واما الاسماء الخمسه فترفع بالواو وتنصب بالالف وتخفض بالياء. واما الافعال الخمسه فترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. هو ما اضاف جديدا غير انه جمع لي ما مضى في جمل بسيطه. يبقى اذا الخلاصه الاسم المفرد وجمع التكسير كلاهما يعرف بعلامات اصليه في كل حالاته، يرفع بالضمه ينصب بالفتحه يجر بالسكون. جمع المؤنث السالم يرفع بالضمه ينصب ويجر يرفع جمع المؤنث السالم يرفع بالضمه وينصب ويجر بالكسره. الممنوع من الصرف يرفع بالضمه وينصب ويجر بالفتحه. المثنى يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء. الاسماء الخمسه ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء. جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. والفعل المضارع اذا كان صحيح الاخر يرفع بالضمه وينصب بالفتحه ويجزم بالسكون، واذا كان معتل الاخر هيضاف اليه بدل الجزم بالسكون هيكون جزم بحذف حرف العله. اما الافعال الخمسه فترفع بالواو وتنصب فترفع عذرا بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. هذا بالنسبه لما يتعلق ب علامات الاسماء. قبل ان يعني ان شاء الله يعين الله عز وجل وندخل في الافعال كي نختم بها باذن الله عز وجل، هل في اي جزئيه في الافعال في علامات الاعراب التي مضت تحتاج الى توضيح؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل اي جزئيه فيما مضى يحتاج الى توضيح قبل ان ندخل في الافعال؟ يسر الله لنا ولكم، بارك الله فيكم. باب الافعال يعني كما نرى في المتن يعني هو ذكروا فيه كلمات قليله جدا، وهو هذا الباب فعلا يعني رغم يعني هو طبعا ذكروا في كلمات قليله لكن هو من اهم الابواب، من اهم باب في غايه الاهميه، لان الافعال يعني لها تصرفات كثيره ولها حالات كثيره، فيحتاج ان احنا نقف مع ان شاء الله نقف عليها وقفات بسيطه جدا ولكن نعطيها يعني بعض التركيز والاهتمام. باب الافعال، طبعا احنا في البدايه لما تحدثنا قلنا ان الكلمه تنقسم الى اسم وفعل وحرف، وقلنا ان الفعل ما دل على معنى مصحوبا بزمن، ما دل على معنى مصحوبا بزمن. الفعل ينقسم الى كما ده ما هذا ما اسمه. قال المؤلف او المصنف: باب الافعال. الافعال ثلاثه: ماض ومضارع وامر. نحو: ضرب، يضرب، اضرب. اذا هنا بين انواع الافعال انها ماضي ومضارع وامر. ماضي ومضارع وامر، هذه الافعال الثلاثه الماضي وامر، ماضي ومضارع وامر. هذه الافعال الثلاثه الماضي هو ما دل على حدث قبل زمن التكلم، هو ما دل على حدث قبل زمن التكلم. لما اقول ذهب محمد، ذهب محمد، اذا الذهاب وقع قبل ان اتكلم، هذا حدث قبل ايه؟ قبل زمن التكلم. ولا تستخدم للمستقبل الا من باب المبالغه، مثل قوله تعالى: اتى امر الله فلا تستعجلوا. الآية تتحدث عن يوم القيامة، ولكن عبر عنها بالفعل الماضي لدلالة حدوثه وثباته، أن الله عز وجل يعني لا يتعامل معه بالوقت، وسبحانه وتعالى يعني الأول والآخر، فكل أمر آت هو في حكم الله عز وجل واقع. الله عز وجل قال: أتى أمر الله، أي أنه وقع وحل وتم، رغم أنه بالنسبة لنا يعني لم يحدث حتى الآن، ولكن هذا إشارة إلى ثبوته وتحققه ووقوعه. فالفعل الماضي ما يدل على ما حدث تم قبل زمن التكلم. لو نرجع كده بالذاكره الى اول في اول محاضره تقريبا، لما قلنا علامات الفعل او المحاضره الثانيه، علامات الفعل قلنا منها ما يختص بالماضي. ما نذكر ما هي العلامه التي تختص بالفعل الماضي والتي يعرف بها الفعل الماضي على وجه الخصوص؟ بارك الله فيكم. التاء، تاء التأنيث كما ذكر المصنف، قد ليست علامه لسبب. انا هي علامه، قد علامه للفعل، ولكن عندما اقول علامه للفعل الماضي اذا انا اريد علامه تميز الفعل الماضي على وجه الخصوص. لكن لما اقول قد تدخل على المضارع، اقول قد يذهب واقول قد ذهب، اذا لم تصبح علامه مميزه للمضارع للماضي. انا لما اسال اقول علامه مميزه للماضي، اذا لابد ان تكون هذه علامه خاصه به هو، لا تدخل معه في اي فعل اخر. لكن قد هي علامه للافعال عامه، سواء ماضيه او مضارعا تدخل معه، هذه تكون علامه عليه. يبقى تاء التانيث او تاء الفعل، هذان دليلان على الفعل الماضي. فلما اقول ضرب، استطيع ان اقول ضربت او علم علمت او ذهب ذهبت او ذهبت او علمت او ضربت الى اخره. فهذا علامه الفعل الماضي. طيب المضارع، المضارع ذكرنا علامة أيضا من ضمن العلامات خاصة بالفعل المضارع. من يذكرنا؟ دخول لم؟ نعم، هذه العلامة المشهورة، ولكن أتحدث عن العلامة التي ذكرها المصنف. ممتاز، سوف والسين. المصنف ذكر في البداية أن العلامة التي تخص المضارع هي السين وسوف. لكن المشهور بين العلماء أن العلامة التي يعرف بها المضارع أنه يقبل قبله لم، أو لم يذهب، لم يعلم، هذا هو المشهور. ولكن هو ابن اجل الروم يعني لم ذكر السين وسوف باعتبارهم ليس لهم اثر في الاعراب، فكان هذا اولى في الذكر في بدايه الكلام. باعتبار احنا كان في البدايه ما تحدثنا عن اي علامه من علامات الاعراب او اي شيء. اذا السين وسوف هذا بالنسبه للموجود في المقدمه، اما المشهور بين العلماء هو دخول لم او اي اداه من ادوات الجزم او النصب على الفعل. طيب الفعل الامر قلنا يعرف بعلامتين لابد من اجتماعهما، لابد من اجتماعهما، ما هو؟ ممتاز، ما دل على الطلب هذه علامة، في علامة أخرى؟ لا، قد لا تدخل في الأمر أساسا. بارك الله فيكم. الدلالة على الطلب هذه علامة، لابد من وجود علامة أخرى معها، الدلالة على الطلب في حد ذاتها وياء المخاطبة، بارك الله فيكم. أن هو ياء المخاطبة وليس ياء المخاطب. ياء المخاطب لا توجد ياء في اسمها ياء المخاطب، الياء لا تكون الا للمخاطبه المؤنثه. الياء لا تكون الا للمخاطبه المؤنثه. ممتاز. فياء المخاطبه مع الدلاله على الامر. لو قلت الدلاله على الامر وسكت، لما اقول مثلا فصبر جميل كما قال سيدنا يعقوب عليه السلام كما حكى عنه القران. فصبر جميل هذا امر، أو لما تقول تامر واحد مثلا تقول له صبرا، يعني هذا مثال اوضح. لما اقول صبرا فكلمة صبرني اصبر، هذا مصدر دل على الامر، فالطلب في حد ذاته لا يدل. لما اقول صح هذا اسم فعل، ولكن برضو لا يقبل ياء المخاطبه، فلذلك هو ايه ليس فعل، ايه ليس فعل امر، فلازم فعل امر يقبل ياء المخاطبه مع الدلاله على الامر. طب واحد يقول مثلا طب خلاص نكتفي بياء المخاطبه، برضو لا يجوز، لا تكفي، لان ياء المخاطبه تدخل معي في المضارع. لما اقول في المضارع مثلا انت مثلا تذاكرين، انت تؤمنين بالله، فهنا في الفعل المضارع دخلت معه ياء المخاطبه، اذا ياء المخاطبه واحده ليست علامه، العلامه لابد ان تميز المقصود. اذا يميز الامر ان يدخل عليه ياء المخاطبه او نون التوكيد، والعلامه الثانيه ان يدل بنفسه على الامر، يدل بنفسه مش مجرد دلاله. يعني لو قلت مثلا لتذهب الى المدرسه، دخلت لام الامر، طبعا هذا الفعل لم يدل بنفسه وانما دل بلام الامر، فلابد ان يدل الفعل بنفسه على الامر وان يقبل علامه على ياء المخاطبه او نون التوكيد. طيب، بدأ المصنف يبين حكم هذه الافعال، فقال في كلمات موجزه ولكن تحتاج الى توضيح، قال: فالماضي مفتوح الاخر ابدا. طبعا هو خلي بالكم اللفظ هنا دقيق جدا، ولم يقل منصوب الاخر ابدا. كلمه مفتوح معناها انه مبني، لان المصطلحات المستخدمه في البناء هي الفتح، الضم، الكسر، السكون. هذه المصطلحات المستخدمه في البناء، الفتح، الضم، الكسر، السكون. اما المصطلحات المستخدمه في الاعراب فهي الرفع، النصب، الجزم والجر. الرفع والرفع والنصب والجر والجزم، هذه مصطلحات خاصه بالاعراب. فهو لما قال الماضي مفتوح الاخر ابدا دل على ان الماضي ايه؟ مبني. الماضي مبني يعني ايه؟ نرجع كده للذاكره، من يذكرني ما هو البناء؟ ما هو الاسم المبني؟ من يذكرني؟ تمام، لا يتغير حركة آخره مهما تغير الموضع. تمام، يلزم آخره حركة واحدة أو حالة واحدة، لا يشترط حركة، يلزم آخره حالة واحدة في مهما تغير موضعه. فالأصل عامة في الأفعال البناء، لا يوجد غير الفعل المضارع هو الوحيد الذي خرج من دائرة البناء، لأنه تأتي قبله أدوات نصب وأدوات جزم، فهو ده الذي أخرجه. لكن الماضي دائما مبني. فهو هنا قال أن الماضي مفتوح للآخر أبدا، أو ذهب، علم، خرج، كتب، آمن، الفعل استخرج، استفهم، استعلم، أي فعل ماضي مفتوح للآخر أبدا. فهذا هو الأصل، ولكن هذه الفتحة قد تختفي أو تقدر لأسباب. على سبيل المثال لو الفعل الماضي لحقته واو الجماعه، لن اقدر ان انطق الفتحه، انا لازم اتناسب الواو، وانما اقول ايه؟ ذهبوا، علموا، فهموا. اذا اصبح الفعل، البعض يقول مبني على الضم، والبعض يقول مبني على الفتح المقدر بسبب انشغال المحل بالضم، وهذا هو الراجح يعني. ايا كان، فنقول ان الفعل الماضي اذا لحقته واو الجماعة يبنى على الضم. الأول الأصل أن يبنى على الفتحة. إذا لحقته واو الجماعة يبنى على الضم. طب إذا لحقه ضمير رفع متحرك. ضمير رفع متحرك. ضمير رفع يعني ضمير يقع في محل رفع، زي مثلا ضمير فاعل مثلا. متحرك أي ليس ساكنا. على سبيل المثال الضمير الرفع المتحركة هي محصورة، هي تاء الفاعل، نون النسوة، نا الفاعلين، نعيدهم تاني، نون تاء الفاعل زي ذهبت، ذهبت، ونون النسوة ذهبنا، النساء ذهبنا، ونا الفاعلين أو نا الجماعة كما نقول مثلا إيه؟ نحن ذهبنا إلى المدرسة أو إلى المسجد إلى غيره. فالشاهد أن الفعل إذا اتصل بأحد هذه الضمائر الثلاث، نلاحظ الضمائر المتحركة ذهبت كمتحركة، إما بالضم للمتكلم أو الفتح للمخاطب المذكر ذهبت، أو الكسر للمخاطب المؤنثة ذهبتي. نون النسوة كذلك مفتوحة، أقول ذهبنا، وكذلك لا الفاعلين عليها فتحة، أقول ذهبنا. هذه الأفعال لو ضمي، لو حركت الفعل هيكون فيها ثقل، يعني لو قلت ذهبت ذهبت وفتحت الباب هيكون فيها ثقل شديد جدا، لأن الفعل والفاعل وكأنهما كلمة واحدة، فاجتماع أربع حركات في الكلمة يعطي ثقل فيها. إذا في هذه الكلمة، في هذه الحالة يبنى الفعل على السكون، يبنى الفعل على السكون. إذا الماضي كده خلاصة الماضي ثلاثة حالات، الأصل أن يبنى على الفتح، أن يبنى على الفتح، إذا اتصلت به واو الجماعة يبنى على الضم، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، ضمير رفع متحرك يبنى على السكون. هذا بالنسبة للفعل الماضي. طبعا أي شيء آخر يلحق الماضي لا يؤثر فيه، يعني لو لحق مثلا ضمير مفعول أو ضربهم يبقى على الفتح، لو لحقته تاء تأنيث ضعيفة ليست قوية أقول ذهبت، إذا لحقته ألف الاثنين أقول ذهب، فأي شيء آخر يلحق به لا يؤثر فيه، وإنما لا يؤثر فيه إلا واو الجماعة تجعله مبنيا على الضم، أو ضمير رفع متحرك يجعله مبنيا على السكون. هذا بالنسبة للماضي. والأمر مجزوم أبدا. هنا وقفة، قلنا أن المصنف يعني كان يعني يبحث في مدرسة الكوفة والبصرة على الأيسر ويأتي به للطالب، هو جمهور العلماء أن الأمر مبني على الأصل، ولكن الكوفيون يرون أن الأمر معرض لأنه جزء من المضارع. الكوفيون لا يعتبروا الأمر أساسا فعل مستقل بذاته، يعتبرونه جزء من المضارع فيعتبرونه مجزوما مثل المضارع. الاختلاف عشان بس نبقى فاهمين، الاختلاف اختلاف تفسير وليس اختلاف إعراب. يعني لما أقول اذهب، اذهب الكلمة واحدة، ولكن الجمهور أو البصريين يقولون اذهب مبني على السكون، لكن الكوفيون يقولون ايه مجزوم وعلم جزم السكون. فالاختلاف اختلاف تفسير، اختلاف تفسير. وجميع الخلافات اللي بين النحاة أو أغلبها أغلبها يدور في هذه الدائرة، اختلاف تفسير، هذا يفسره بطريقة وهذا يفسره بطريقة، ولكن الكلام هو الكلام لا يتغير. فالأمر أنا أتكلم على رأي الجمهور وهو الأولى أنه دائما مبني، دائما مبني، وله أربع حالات للبناء، له أربع حالات للبناء. الأولى الأمر إذا الأصل فيه إذا كان صحيح الآخر يبنى على السكون، اذهب اعلم افهم اقرأ، إذا كان صحيح الآخر يبنى على السكون، إذا كان معتل الآخر يبنى على حذف حرف العلة، يبنى على حذف حرف العلة، لأن الفعل المضارع أساسا إذا كان معتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة. فهي قاعدة كده نحفظها كده، العلماء دائما يذكروها، يقول الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. يعني أشوف المضارع بيتجزم بإيه ألاقي الأمر بيتبنى عليه، إذا كان المضارع بيتجزم بالسكون الأمر يبنى على السكون، إذا كان المضارع بيجزم بحذف حرف العلة الأمر يبنى على حذف حرف العلة، إذا كان المضارع يجزم بحذف النون الأمر يبنى إيه؟ على حذف النون. يبقى نقول الحالة الثانية، إذا كان الفعل الأمر صحيح الآخر يبنى على السكون، إذا كان الفعل الأمر معتل الآخر، يعني إيه معتل الآخر؟ يعني آخره حرف من حروف العلة، الألف المادية ولا يوجد غيرها، الأخرى تسمى همزة، والواو والياء، وإذا كان يجزم به بحذف حرف العلة. الحالة الثالثة إذا كان من الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة أو الأوزان الخمسة يجزم، يجزم به، يبنى عليه. من يقول لي إذا كان من الأمثلة الخمسة علامة يبنى؟ نرجع للمضارع نشوف إن المضارع الأفعال الخمسة في المضارع بتجزم به، هقدر أعرف الأمر بيبنى عليه على حذف، حذف إيش؟ بارك الله فيكم، حذف ممتازين بارك الله فيكم. يبقى إذا الأمر أو اذهبوا اعلموا افهموا إلى آخره آمنوا، هذه الأفعال بنيت على حذف النون لأن الأصل فيها المضارع يجزم بحذف النون. بقيت حالة أخيرة في الأمر وهو إذا اتصلت به نون التوكيد، إذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على السكون، يبنى على الفتح، عذرا يبنى على الفتح، أو اذهبنا اعلمنا افهمنا، إذا اتصلت نون التوكيد اتصالا مباشرا بالفعل بفعل الأمر يبنى على الفتح، أقول اذهبنا اعلمنا افهمنا إلى آخر هذه الأفعال. هذا بالنسبة للفعل الأمر. بقي لي يعني ما نختم به إن شاء الله وهو الفعل المضارع. الفعل المضارع هذا في الكتب المطولة له يعني تكتب فيه أبواب يعني قد تصل إلى مئات الصفحات في اللي قلنا لكثرة تفريعه. إن شاء الله برضو ننظر له باختصار الفعل المضارع. أول شيء ماذا قال المصنف؟ قال والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت. والمضارع ما كان في أول إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت. وكلمة أنيت معناها في اللغة أدركت. كلمة أنيت معناها في اللغة أدركت. فالهمز والنون والياء والتاء. طبعا ليس أي فعل يبدأ بهذه الأربعة يكون مضارعا، وإنما أي مضارع يجب أن يبدأ بهذه الأربعة. يفرق يعني أي مضارع لابد أن يبدأ بهمز أو نون أو ياء أو تاء، ولكن ممكن أفعال ثانية تيجي فيها هذه الحروف، لذلك لم تعتبر علامة. يعني ما ينفعش واحد يقول من علامات المضارع أن يبدأ بحرف الحروف أنيت، هذه ليست علامة. ما نقول مثلا أكل أو أخذ أو الهمزة، لما أقول مثلا نأى أو الهنون، لما أقول يائسة أو الهياء، لما أقول تكلم أو الهتاء، وهذه كلها ليست مضارعة. فالمضارع يجب أن يبدأ بهذه الأربعة، ولكن لا يشترط في غيره ألا يبدأ بها، يعني هذه الأربعة توجد فيها في غيره، أما المضارع فلا يبدأ أبدا إلا بحرف حروف أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، وهو مرفوع أبدا، يعني دائما مرفوع، بالأصل فيه إلا إذا دخل عليه ناصب أو جازم، تمام. طبعا المضارع نرجع بس يعني نرجع خطوة بسيطة جدا، إحنا لسه متكلمين عنه بالتفصيل منذ قليل، قلنا المضارع إذا كان صحيح الآخر يرفع بالضمة علامة رفعه الضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون. إذا كان معتل الآخر يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بحذف حرف العلة. إذا كان من الأفعال الخمسة يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. بس هقف وقفة بسيطة جدا، المضارع إذا كان منصوب، إذا كان معتل الآخر ومنصوب، إذا كان معتل الآخر ومنصوب، هل ينصب بعلامات ظاهرة ولا علامات مقدرة؟ وأرجو إجابات إن شاء الله. لا مع شيء من التركيز. المضارع إذا كان معتل الآخر، هو إذا كان مرفوع يرفع بعلامات مقدرة باتفاق، وإذا كان مجزوم يجزم بحذف حرف العلة، لكن إذا كان منصوب متى ينصب بعلامات مقدرة ومتى ينصب بعلامات ظاهرة؟ نسأل السؤال الأول، متى ينصب المضارع بعلامة مقدرة؟ متى ينصب المضارع بعلامة مقدرة؟ إذا كان آخره إيش؟ مع الألف، بارك الله فيكم، ممتازين. إذا كان آخره ألف، لأن الألف يقدر عليها كل حركة. طيب، متى ينصب بعلامة ظاهرة؟ الألف زي مثلا يسعى، يسعى لا تظهر عليه الألف. متى ينصب المضارع بعلامة ظاهرة؟ متى ينصب المضارع بعلامة ظاهرة؟ المضارع معتل الآخر، طبعا إذا كان صحيح الآخر ينصب بعلامة مقدرة دائما، بعلامة ظاهرة دائما، لكن أقصد المضارع المعتل الآخر، المضارع المعتل الآخر، متى ينصب بعلامة ظاهرة؟ إذا كان آخره واو، ممتاز، أو واو أو ياء، ممتازين بارك الله فيكم، أو مثلا لن يدعو أو لن يقضي. يبقى إذن الخلاصة أن المضارع المعتل الآخر يرفع دائما بعلامات مقدرة مع الواو والألف والياء، ويجزم دائما بحذف حرف العلة قولا واحدا، وينصب بفتحة مقدرة على الألف وظاهرة على الواو والياء، لا ظاهرة على الواو والياء. ثاني، يرفع دائما بعلامة مقدرة بضمة مقدرة، ويجزم دائما بحذف حرف العلة، ولكن في النصب المضارع المعتل الآخر ينصب بفتحة مقدرة على الألف وظاهرة على الواو والياء، وظاهرة على الواو والياء. طيب، إذن المضارع يعرب لماذا؟ دائما مرفوع، لو جاءت قبله أداة نصب يكون منصوب، وإذا جاءت قبله أداة جزم يكون مجزوم. ونركز إن هذا الباب بعد ما ننتهي منه لن يأتي المضارع معنا إلى آخر الكتاب. خلاص هذا هو إيه؟ واتى المضارع لم ياتي الفعل عامه المعنى، واتى بالفعل في هذا المكان، وانهى الكلام عنه باختصار شديد جدا جدا، وركز في باقي الباب على الاسماء. لماذا؟ لان الافعال كما ذكرنا الاصل هي مبنيه، والمصنف لم يركز على البناء كثيرا في الكتاب لانه لا حاجه اليه كبيرا. النواصب، وذكر بدا يذكر النواصب فقال ايه؟ فالنواصب يعني الادوات التي تدخل على المضارع فتنصبه. لماذا؟ سؤال جميل جدا، لماذا سمي المضارع بالمضارع؟ اولا كلمه مضارع البعض يظن انها بمعنى الحاضر، وهذا خطا، يعني بعض الناس يقول ايه الازمنه، ازمنه الفعل ايه؟ يقول ماضي ومضارع ومستقبل، لا، هو ازمنه الفعل ماضي وحاضر ومستقبل، ماضي وحاضر ومستقبل. عذرا، احنا عرفنا الماضي في الاول ويعني فات عنا تعريف المضارع والامر. الفعل المضارع نعرفه من دلوقتي، بس نبين اول معنى كلمه المضارع. كلمه المضارع معناها المشابه، كلمه المضارع في اللغه معناها المشابه. اقول ضارعني فلان اي شابهني، او ضارعه اي شابهه، فكلمه المضارعه معناها المشابهه. فسمي تمام، سمي مضارعا لانه شابه الاسم، لان كل الافعال مبنيه ما عدا المضارع هو ايه؟ هو اللي معرب. فلما شابه الاسم في اعرابه، وفي اشياء اخرى، في اشياء اخرى المضارع شابه فيها الاسماء ان شاء الله في المرحله الثانيه، فمشابهته للاسم هي التي جعلته يسمى بمضارع. نقول يعني هو شابه الاسم اولا في الاعراب، انه اتى معربا مثل الاسم، اتى معربا مثل الاسم. وكذلك يعني يعطي في بعض الابواب العروضيه المضارع، مثلا كاتب يوافق عروضيا كلمه يكتب في العروض، فهو ضارع الاسماء في بعض الاشياء، يعني ليس المحل للتعمق فيها، ولكن هذا هو سبب تسميته. يعني من ضمن الاشياء برضو اللي ضرع فيها الاسماء او شبه فيها الاسماء، ان الاسماء نجدها تاتي مره مرفوعه، تاتي معها علامات ادوات تنصبها وادوات تجرها، وكذلك المضارع تاتي معه ادوات تنصبه وادوات تجزمه. فالتغيير الذي يحدث في الاسماء يحدث شبيه له في الافعال، فهذا جعل الافعال مضارعه، جعل افعال مضارعه بهذا الاسم، او جعلها معربه كما هي الاسم. فاحنا قلنا الفعل الماضي هو ما دل على فعل او على حدث قبل زمن التكلم، المضارع ما دل على حدث في زمن التكلم او بعده. المضارع ما دل على حدث في زمن التكلم او بعده، اقول مثلا محمد يكتب الدرس يعني في الوقت الحالي، او محمد سيذهب الى مدرسه اي بعد قريب، اذا بيدل على فعل على حدث في وقت الزمن في زمن التكلم او بعده. اما الامر فهو يدل على طلب حدوث فعل بعد زمن التكلم. الامر يدل على طلب حدوث فعل بعد زمن التكلم، لان كان فاتنا ان نبين التفريق في تعريفات هذه الافعال. نعود الى النواصب، قلنا النواصب هي الادوات، ادوات النصب التي تسبق الفعل. فقال النواصب عشرة، نركز كويس، العشرة الاصل فيها الاربعة الاول. الاربعة الاول، والباقي فرع عنها. يعني الاصل في النواصب عشرة، وذكر لي ان علم ان علم ان لن تحصوه مثلا، علم ان سيكون منكم مرضى. فلن، اذا، كي، هذه عندي ان ولن واذا وكي، هذه الاربعه هي الاصل في ادوات النصب، لان هذه الادوات تنصب بنفسها، تنصب بنفسها لا تحتاج الى تقدير. اما الباقي وهي لام كي، لام كي اللي هي لام التعليل، لام كي، ويقصد اللام التي تعطي معنى كي، وهي لام التعليل. أو مثلا ذاكرت لأنجح، ذاكرت لأنجح، فهذه تسمى لام كي أو لام التعليل. ولام الجحود، لام الجحود هي اللام التي تسبق بكون منفي، بكون منفي، يعني مثلا قوله تعالى لم يكن الله، كلام عن الكافرين، لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم. وقوله سبحانه وتعالى يعني عن أهل الإيمان، وما كان الله ليعذبهم، وما كان الله ليعذبهم. فلا هذه سبقت بكون، يعني احدى مشتقات كان، ولكن ايه؟ منفي، اي معها اداه نفي. فهي تسبق بكون منفي، او لم يكن او ما كان، لم يكن او ما كان، ما كان الله وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. وكذلك قوله لم يكن الله ليغفر لهم، فهذه اللام التي تاتي بعد كون تسمى لام الجحود، اي تجحد يعني هذا الفعل الذي يأتي بعدها. ولا من جحود، وحتى حتى مثال مثلا نقول ذاكرت حتى أنجح، تأتي أيضا بمعنى التعليل. طبعا يعني دي تاني مرة تعدي علينا حتى، وبقيت مرة أخرى ثالثة تعدي معانا حتى في المنهج، عدت معانا حتى في أدوات الجر، في أدوات في الحروف التي تجر الأسماء. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، بارك الله فيكم، حتى ينزل خير سورة طيب، بارك الله فيكم. هذه الآية، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما كان الله على ما أنتم عليه حتى ينزل، فيها علامتين، لام الجحود وحتى، حتى ينزل. فحتى مرت علينا كحرف جر، والحين تمر معانا كأداة نصب، ولكن طبعا ليست أداة نصب، وإنما هي يعني تنصب أداة مقدرة كما سمعنا. وتأتي معانا في المرة القادمة إن شاء الله لما نتحدث عن العطف، حتى تستخدم كأداة عطف. أقول مثلا جاء الحجاج حتى المشاة، يعني حتى لو كانوا ماشيين أيضا وصلوا وعادوا. حتى والجواب بالفاء والواو، والجواب بالفاء والواو، يعني الجواب بالفاء والواو؟ يعني إذا كان في طلب وجاء الجواب فيه بالفاء والواو فلا يأتي منصوب. أقول ذاكر فتنجح، ذاكر فتنجح. كذلك قول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. فالواو أيضا الفعل بعدها يكون إيه؟ يكون منصوبا لأنها جاءت في جواب، جاءت في جواب. وأو، وأو في بعض الحالات كذلك تأتي كأداة نصب. أو مثلا ذاكر أو أعاقبك، ذاكر أو مثلا ذاكر أو تنجح، إذا قال بمعنى حتى، يعني ذاكر حتى تنجح، ذاكر أو تنجح أي ذاكر حتى تنجح. أو أضربك أو تذاكر، أضربك أو تذاكر، يعني أضربك إلا أن تذاكر. يعني الخلاصة أن أو تنصب الفعل بعدها إذا كان بمعنى حتى أو إلا، إذا كان بمعنى حتى أو إلا. أقول ذاكر أو تنجح، يعني ذاكر حتى تنجح. وأقول أضربك أو تذاكر، يعني أضربك إلا أن تذاكر. فإحنا قلنا الأصل فيها أو الأربعة، أن ولن وإذا وكي، هذه هي الأصل في هذا النص. الباقي يطلق عليه أدوات نص مجازا، يعني أو تيسيرا، أو في المرحلة الأولى عامة أو في البدايات نقول لطلاب العلم هذه أدوات نص، الفعل بعدها يأتي منصوب. ولكن سيتبين بعد ذلك في مراحل متقدمة إن شاء الله أن هذه الأدوات الباقية تنصب بأن مضمرة بعدها، تنصب يعني في أن مضمرة بعدها. يعني مثلا ذاكرت حتى أنجح، الأصل فيها ذاكرت حتى أن أنجح، وهكذا. فهذه خلاصة أدوات النص. إذا أدوات النص 10، منها 4 أساسية وهي أن ولن وإذا وكي، ومنها باقي الأدوات الست المذكورة، هذه تنصب بأن مضمرة بعدها. أن مضمرة غير ظاهرة، لا تظهر في الكلام، وإنما هي تقدر، والفعل بعدها أيضا يكون منصوبا، مثل لام كي اللي هي لام التعليل، ولام الجحود، وحتى والجواب بالفاء والواو، وكذلك أو. آخر شيء إن شاء الله نختم به، يعني عذرا إن كنا أطلنا هذه المحاضرة بعض الشيء. الجوازم، الجوازم أي أدوات الجزم 18. والجوازم تنقسم معنا قسمين، أدوات تجزم فعلا واحدا، وأدوات تجزم فعلين. أدوات تجزم فعلا واحدا وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. لم ولما، طبعا هو ذكر ألم وألما، ألم وألما هم بالضبط لم ولما، ولكن وضع فيهم أداة استفهام، يعني هم المشهور بالعلماء هم أربعة فقط، لم ولما ولام الأمر أو لام الطلب ولا الناهية أو لا الطلبين. إذا هنا لم، لا لم ولما ولام الطلب ولا الناهية، ولكن هو فرعها من باب التوضيح والتيسير، يعني بحيث تكون واضحة لا يلتبس على الطالب. ذكر لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. هو يعني لام في الأمر والدعاء، يعني أقول مثلا لام الأمر والدعاء، أو مثلا لما معلم يكلم طالب أقول لتذهب أو لتكتب الدرس، هذا أمر من المعلم. لكن إذا كان الإنسان يخاطب الله عز وجل لا يسمى أمرا من باب الأدب مع الله عز وجل، وإنما يسمى دعاء. اقول ربي لتغفر لي، لتغفر لي يعني لتغفر لي، يعني ادعو الله عز وجل اقول ربي لتغفر لي، ادعو الله ان يغفر لي، فهذا يسمى لام الدعاء. وكذلك لا اقول للطالب لا تهمل دروسك، هذا امر، ولكن عندما ادعو الله عز وجل اقول ربنا لا تؤاخذنا، فلا اقول ان هذا نهي، وانما من باب الادب مع الله عز وجل اقول هذا دعاء، لا تستمر في الدعاء. اذا هذه الادوات، هذه الادوات تستخدم تكذب فعلا واحدا، اي فعل الجزاء ياتي بعده مباشره هو الذي يكون مجزوما. اما باقي الادوات المذكوره تجزم، تجزم فعلين، على سبيل المثال وذكر ايه ان، او مثلا ان تذاكر تنجح، ما وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل ادي جزمت الفعل تفعله، ويعلمه الله جزمت الفعل يعلمه، اذا الفعلين مجزومين. من يذاكر ينجح، مهما الى اخره، واذ ما واي ومتى وايان واين وان وحيثما وكيفما، كل هذه الادوات تجزم فعلين، الاول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط. وذكر في الاخر قال واذا في الشعر خاصه، يعني اذا جاءت في بعض ادوات الشعر جازمه، ولكن الاصل ان اذا اداه شرط غير جازمه، اداه شرط غير جازمه. الافعال التي تجزم فعلين تسمى، الادوات التي تجزم فعلين تسمى ادوات الشرط، لانها تشترط فتجزم الفعل الاول الذي هو فعل الشرط، وتجزم الفعل الثاني الذي هو جواب الشرط. هذا بالنسبه للادوات الجازمه، وهذا بالنسبه لكل ما يتعلق بالافعال مما ذكره المصنف. الخلاصه ان المضارع، ان المضارع اذا سبق بالات نصب ينصب، واذا سبق بالات جزم يجزم. وذكرنا ان ادوات النصب اربع اصليه، ان ولن وكي واذا، والباقي ينصب بان مضمره. وذكرنا ان الجوازم 18، طبعا ولم يعد اذا، يعني لو عديناه نجد 18 من غير اذا. 18 المذكور منها لم ولما والم والم ولام الامر والدعاء ولا في النهي والدعاء، السته الاول هذه تجزم فعلا واحدا، والباقي يجزم فعلين، وتسمى ادوات الشرط. فهذا بالنسبه لباب الافعال وما يتعلق به، ونسال الله عز وجل ان يكون يعني اتضحت جزئيه الافعال وظهرت يعني للجميع، يعني باب الافعال كما قلنا باب مهم. نختم بس بجزئيه بسيطه، ان الفعل المضارع يبنى في حالتين، احنا اصلا قلنا الفعل المضارع معرب ولكن يبنى في حالتين، اذا اتصلت به نون النسوه، اذا اتصلت به او نون الاناث، فان الفعل يبنى على السكون، او يذهبنا، يعلمنا، يعرفنا. اما اذا اتصلت به نون التوكيد فيبنى على الفتح، او يذهبنا، يعلمنا، يفهمنا. وبهذا تكون انتهت معنا الافعال وما تعلق بها من احكام. اي سؤال او استفسار في باب الافعال؟ اي سؤال او استفسار في باب الافعال؟ درس اليوم، الله ما فهمت ايه المقصود بكلمة درس اليوم. حاضر، تمام، ممتاز ممتاز. الجزء اللي داخل في الاختبار جزء بسيط، سواء لحظه بس، الجزئيه الاسئله اللي سئلت يعني مهمه ان شاء الله. اعاده جزئيه رفع المضارع بالعلامه المقدره، قلنا الكلام كله في المضارع المعتاد الاخر اللي هم ثلاثه امثله، يسعى يدعو يقضي، يسعى يدعو يقضي، هذه الافعال اذا جاءت مرفوعه ترفع بعلامات مقدره، اي لا يظهر عليها الضمه ابدا. اقول يسعى محمد في الخير، ويدعو الى طاعة الله عز وجل، ويقضي حوائج الناس، لم تظهر عليها الضمة. واذا جاءت مجزومة تجزم الثلاثة بحذف حرف العلة، اقول لم يسعى في الشر ولم يدعو الى السوء ولم يقضي بغير ما امر الله. يبقى الثلاثة حذفت فيها حروف العلة الثلاثة. الاشكال في النصب، واشكال ليس صعب، ان امر بسيط ان شاء الله. في النصب اقول في النصب اذا كانت الف تقدر الفتحة اقول لم يسعى، لان الالف لا تحمل اي حركة، لكن الواو والياء تحمل الفتحة، فتحة خفيفة، اقول لن يدعو ولن يقضي. هذا بالنسبة لجزئية المضارع ورفع العلامات المقدرة او نصب او جزم. الارض تكون وصلت باذن الله عز وجل. الجزئية الثانية اللي هي لام الامر، هل في الاصل ساكنة ام مكسورة؟ لام الامر اذا جاءت في اول الكلام تكسر، لان الكلام لا يبدا ايه بساكن، ما ينفعش ابدا الكلام بساكن، لابد ان تكسر. اما اذا سبقت بحرف عطف مثل الواو او الفاء او ثم فانها تاتي ساكنه، وهذا يفرق فيها بين لام الامر ولام الدعاء. يعني اقول مثلا ول مثلا في قوله تعالى في ايات الحج قال ايه ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. اللام في الثلاث حالات ساكنه، ليه؟ انها سبقت بادوات عطف، فلذلك جاءت ساكنه لدلاله ان هذا امر من الله عز وجل، ان هذا ايه امر من الله عز وجل. اما لام التعليل فدائما مكسوره، سواء في اول الكلام او في وسط الكلام، سواء سبقت بادوات عطف او لم تسبق بادوات عطف. مثال لا حول ولا قوه الا بالله، مثلا في سوره الاسراء ثم رددنا لكم الكره عليهم لا حول ولا قوه الا بالله. بالنسبه لي لم مثلا جئت لاذاكر ولانجح، او ذاكرت لانجح ولاتفوق، ليدبروا ايات المصدر، ليدبروا اياتي، هذه لام التعليل. ليقضي الله، احنا قصدت انها تسبق باداه عطف للتوضيح. وليدخلوا المسجد الحرام كما دخلوه، وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره. وليدخلوا المسجد في سوره الاسراء هنجد اللام تحتها كسره، والبعض يخطئ فيقول ياتي بها ساكنه، يقول وليدخلوا، فحولها الى امر، والاصل انها تعليل. فكلمه وليخش وليخشى هذا امر، وليوفوا ايضا هذا ايه كل لام امر. كيف عرفنا ان اللام ساكنه؟ اللام ساكنه، اللام إذا سبقت بأداة عطف، إذا سبقت بأداة عطف، وكانت أداة العطف هذه وكانت اللام ساكنة، فهذا دليل على أنها لام أمر. أما إذا سبقت بأداة عطف وظلت مكسورة، فهذا دليل على أنها إيه؟ لام تعليل. الفرق بين لام التعليل ولام الأمر مهم جدا، لأن لام الأمر تجزم لكن لام التعليل تنصب. لام الأمر تجزم لكن لام التعليل تنصب. بس يعني كان في الاسئله اللي سئلت. بسم الله. نعم. ليسوء وجوهكم، بارك الله فيكم، ايضا هذه لام تعليل. لام الامر، بارك الله فيكم، لام الامر فعلا الاصل فيها السكون، ولكن كما قلنا اننا اذا بدانا فيها بها الكلام لا يمكن ان نبدا بها الكلام ساكنه، فتحرك فقط للبدء، لكن في وسط الكلام اذا سبق بها عطف او غيره فانها تحرك. سؤال بيسال عن فعل الامر المكون من حرف واحد. فعل الامر المكون من حرف واحد، اي فعل امر، اي فعل اوله، اي فعل ثلاثي اوله حرف عله واخره حرف عله، عندما ناتي منه بالامر يحذف الاول والاخير ويبقى الحرف الاوسط فقط. مثال أقول وقى، عندما آمر منه أقول إيه؟ قي بالقاف مكسورة. لما أقول وفى، لما آمر منه أقول إيه؟ في بفاء مكسورة. لما أقول مثلا وعى، لما آمر منه أقول إيه؟ عي. لما أقول مثلا ورى، ورائي أخفى، أقول إيه؟ ري، أو وهكذا. فالفعل، الفعل الماضي الثلاثي الذي أوله حرف علة وآخره حرف علة، إذا جاء منه الامر ياتي على حرف واحد. حتى في مثال بيضرب كده من باب الطرافه، اقول مثلا في الكوبا ماء، مثال اقول في الكوبا ماء، واحد يقول ازاي في الكوبا؟ يقول في الكوبي، يعتبر الكوبي مجروره، ولكن الحقيقه ان في الكوبا في هذه عباره عن حرف واحد فقط مكسور. الاصل في الفعل وفى، اي من باب وفي، يعني نقول للمستمع وفي الكوبا واملا الكوبين ماء. فهذا بالنسبه لمن يسال عن الافعال التي تاتي بحرف واحد. وللعلم هذا لا علاقه له، هذا ليس في علم النحو، هذا ان شاء الله في علم الصرف. وان شاء الله وعدنا ان شاء الله بعد ما ننتهي من الاجروميه ان شاء الله يكون يعني ناخذ علوم اللغه العربيه باختصار الصرف والبلاغه وغيرها، ثم نعود اليها مره اخرى في المرحله الثانيه بشيء من التعمق ان يسر الله ذلك. طبعا يعني بعد باذن يعني الموقع وادارته الكريمه جزاكم الله كل خير. ولا مدبرا، نعم ولا مدبرا، هذا الفعل كما جاء هذا ليس ثلاثيا، لانه يعني اولا احنا قلنا اشترطنا في القاعده ان يكون فعل ثلاثي، ولا في لا مشدده، في لا مشدده. لذلك هذا الفعل عندما ناتي منه بالامر يكون الامر منه ايه؟ ولي، ولي من غير ياء طبعا، احذف الياء، لكن تبقى الواو واللام مشدده. لكن في فعل اخر غير ولا، في فعل هو ولي، ولي ولي اي تولى، او مثلا ولي محمد إمارة البلاد، ولي محمد إمارة البلاد، فهذا الامر منه يكون ايه؟ لي، يكون الامر منه لي بلام فقط لانه فعل ثلاثي. لكن ولا المضاعف هذا الامر منه يكون ولي، ولي من غير ياء بكسر فقط، ولكن من غير ايه؟ من غير ياء. يعني اسئله طيبه ما شاء الله، ولكن انا بس اخشى ان طول الوقت عليكم، يعني بالنسبه لي الحمد لله ما في مشكله، ولكن اخشى ان انا اكون اطلت عليكم بارك الله فيكم، ويعني اعتذر والله عن هذه الاطاله، ولكن لعلها تكون بافاده ان شاء الله عز وجل. عودنا الابيات في عجاله، ابيات النظم الاجرميه. يقول القلاوي رحمه الله: علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فعرفي. طبعا ذكر الكسر الاولى باعتبار الاصل، وذكر معها الياء والفتح باعتبارهم علامتين فرعيتين. فالخفض بالكسر لمفرد، المفرد اللي هو منصرف، وفي جمع تكسير اذا منصرف، واظن قال في اخر البيت اذا منصرف، لانه يشترط فيهم ان يكونوا منصرفين، لكن غير منصرف هياتي كلام عنه. وجمع تأنيث سليم المبنى واخفض بياء يا اخي المثنى. يبقى جمع التأنيث جمع المؤنث ايضا يجار بالكسره. سليم جمع تأنيث سليم المبنى واخفض بياء يا اخي المثنى. يبقى بدأ ترك الكسر وبدأ يتكلم عن ايه؟ يتكلم عن الياء. الياء تكون في المثنى، المثنى يجر بالياء، وكذلك والجمع يقصد به جمع المذكر السالم ايضا يجر بالياء، والخمسة يقصد بها الاسماء الخمسة ابوك واخوك الى اخره ايضا تجر بالياء. فاعرف واعترف. واخفض بفتح كل ما لا ينصرف، اذا اي اسم لا غير منصرف ممنوع من صرف يكون على جذبه الفتحة. انتقل الى الجزم فقال: ان السكون يا ذوي الاذهان والحذف للجزم علامتان. ذكر علامتين السكون والحذف. فاجزم بتسكين مضارعا اتى صحيح الاخر كلم يقم فتى. يبقى المضارع صحيح الاخر يجزم تكون علامه جزم السكون، وعطى مثال كلم يقم، فيقم هنا ما مجزوم علامه جزم السكون. واجزم بحذف ما اكتسع تلالا اخره، يعني في المثال الاخر يكون بحذف حرف اللام. والخمسه الافعال، يعني الافعال الخمسه تكون بحذف حرف النون. باب الافعال قال: وهي ثلاثه: مضي قد خلا، يعني فعل ماضي خلا في الزمن وزمنه مضى، وفعل امر ومضارع تلا بانواعه. فالماضي مفتوح الاخير ابدا، قلنا دائما مبني على الضاء على الفتح الا اذا اتصل به الجماعه مبني على الضم، او اتصل به ضمير رفع متحرك يبني على السكون. والامر بالجزم لدى البعض ابتدى، والامر يكون يعني دائما مجزوم، وقلنا الصحيح انه يكون مبني على ما يجزم به مضارعه، يبني على السكون اذا كان فعل اخر، على حذف حرف العله اذا كان مفعول اخر، على حذف نون اذا كان افعال خمسه. ثم المضارع الذي في صدره احدى زوائد انيت فديه. المضارع قال بنعرفه بنؤول حرف حروف انيت، وحكمه الرفع اذا يجرد من ناصب وجازم كتساعده، اذا لم ياتي قبله ناصب ولا جازم يكون مرفوعا. وبدأ يبين أدوات النصب، فقال: ونصبه بأن ولن إذا وكي ولام كي لام الجحود يا أخي كذاك حتى، والجواب بالفاء والواو ثم أو. نخلي بالنا الجواب خاص بالفاء والواو، لكن أو وحدها. ثم أو رزقت لطفا. وبدأ يبين أدوات الجزم، فقال: وجزم إذا أردت جزما بلم ولما وألم ألما ولام لمري والدعاء ثم لا في الله والدعاء نلت الأملا وإن وما ومن وأن مهما أي متى أيان عين إذما وحيثما وكيفما ثم إذا في الشعر ما في النثر تدري ما أخذ. قلنا الستة الأول هذه تجزم فعلا واحدا، أما من أول إن إلى آخره فهذه أدوات الشرط تجزم فعلين، وإذا لا تكون إلا في الشعر، والأصل أنها لا تجزم وإنما هي أدوات شرط غير جزمة. هذا يعني ما يسر الله له، ويعني أعلم أن المحاضرة في هذه المرة طالت، لا أقول قليلا وإنما طالت كثيرا فعذرا، ولكن يعني أرجو ألا يكون تزاحم المعلومات فيها يعني عامل سلبي، وإنما أرجو الله عز وجل أن تكون المعلومات قد وصلت. وما هو آت في النحو أيسر مما مضى بمئات المراحل، لأن كل ما مضى وحتى اليوم هذه كلها تأصيلات في غاية الأهمية، من أدركها وفهمها يسهل عليه كل ما هو آت. خلاص ما بعد كده ما تحتاج إلا أنك تعرف موقع الكلمة، إذا كانت مبتدأ يسهل عليك تعرف كيف ترفعها، هل بالواو هل بالألف هل بالضمة، كيف تجرها كيف تنصبها، فيكون الأمر يسير إن شاء الله. فنرجو بارك الله فيكم جميعا، نرجو الجزء اللي مضى يراجع جيدا الاعتماد عليه بإذن الله عز وجل فيما هو آت إن شاء الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله عز وجل المرة القادمة نبدأ في المرفوعات، والأبواب القادمة إن شاء الله كما ذكرنا تكون أيسر وأفضل في التلقي بإذن الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل التوفيق والقبول، ويعني معكم دقيقتان لو أي سؤال، أنا أقصد دقيقتان يعني هنتظر، لو ما في أسئلة جات خلاص أفصل، لكن أنا معكم يعني في خدمتكم بإذن الله عز وجل. فلو في أي أشياء تطلبوها أو تستفسروا عنها قبل أن نختم جزاكم الله خيرا.